الخير بفضلك قد عم والنور بأمرك قد تم. ربي الوهاب إذا أعطى تلقى الخيرات أتت جما. إذ تدهش عبدا في رغد وتنوع في الكسب الغنما. قد فاض الرزق بساحته وازداد فلا تحصى النعمة. فيجيش القلب يسبحه وبتحميد يجلو الهم. رزق للقلب يطيبه يهب الرحمن له سلما. الخير بفضلك قد عما والنور بأمرك قد تما. رب الوهاب إذا القلب سينفع صاحبه إن طهره دوما دوما. قرآن إذ نتلو صبحا ومساء كم نمحو الغما. الخير بفضلك يا ربي ملالا فاق لنا هم. فلك صلوات مطيبة ودعاء للمولى أسمى.